بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. شرع الجهاد ولربما تاقت نفوس البعض إلى الشهادة، فأصر على أميره أن يذهب للاقتحام والغزو. فأقول لك يا أيها المجاهد في سبيل الله، اعلم أن الشهادة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا علاقة للاقتحام أو الجلوس في المصنع أو غير ذلك به، فإنما هي أرواحنا قدمناها لله. ما دمت في أرض الجهاد، أقول في أرض الجهاد، فأنت مجاهد في سبيل الله. وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فقال: إذا فصل المجاهد في سبيل الله من بيته فقد وقع أجره على الله، إن مات على فراشه أو وقصته دابة أو لدغته عقرب فهو شهيد. فإن قتلت في مقرك وكنت إداريا، أو قتلت في مصنعك، أو قتلت في الخط الأول، فأنت شهيد بإذن الله، وقع أجرك على الله. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ووالله لقد رأيت أقواما تاقت أنفسهم للشهادة نالوها في مقراتهم، ولقد رأيت أقواما تاقت نفوسهم للشهادة فتقحموا الصعاب واقتحموا على الأعداء، فما كتب الله لهم الشهادة فوقعوا في الأسر أو رجعوا لديارهم. فالعبرة بتطييب النفس لله وتقديمها والصدق مع الله، ولا يصدقن الله من يصدقه، ولا ينصرن الله من ينصره. أذكرها هنا موقفين رأيتهما في أرض الجهاد. الموقف الأول للشهيد أبي يوسف القناص تقبله الله، فقد زرته قبيل استشهادي بأيام فحدثته بهذا الحديث، أعني أن الشهادة تأتي المرأة أينما كان، ما دام في أرض الجهاد مدربا أو مطورا أو صانعا محتسبا لله. فأعجبه هذا الكلام، قال: أهذا حديث؟ قلت: هذه سنة الله. فما مضت 10 أيام حتى أصيب بالقصف الصليبي العربي، فإذا به يرتقي شهيدا لله سبحانه وتعالى، نحسبه والله حسيبه. وأذكر فتى آخر من المجاهدين في سبيل الله أبى إلا أن يكون اقتحاميا، فما ترك اقتحاما إلا وتقدم فيه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى، فما كتب الله له الشهادة فإذا به يقع أسيرا بعد أن يعود إلى بلده. فالعبرة أخي المجاهد بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، فاصدق الله يصدق، وسل الله الثبات. No.

هذه والله ضفائر المخدرات لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا. قطعناها لأن تاريخ الحب قد انتهى وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة، الحرب في سبيل الله. فإن لم تقدروا على الخيل تقيدونها فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وظفائر، إنها من شعور النساء. فلم يبق في نفوسكم شعور، وألقى اللجم من فوق المنبر على رؤوس الناس وصرخ: ميدي يا عمد المسجد، وانقضي يا رجوم، وتحرقي يا قلوب ألما وكمدا، لقد أضاع الرجال رجولتهم. نعم والله لقد أضاع الرجال رجولتهم. فماذا نقول نحن في هذا الزمان الذي عز فيه النصير وقل فيه المعين، وتداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها؟ إننا والله لا نريد رجالا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والمقداد وطلحة والزبير، لكننا نريد رجالا كصفية. نعم كصفية، عندما قامت بالدفاع عن حرمات المسلمين، عندما هم ذلك اليهودي الخبيث أن يدخل الحصن ويكشف عورات المسلمين، فقاتلت عن أعراض المسلمين. فيا ربي أدركنا، فقد بلغ الزبا من الكرب سيل الفاجعات المغرق. فيا علماء الأمة ويا دعاتها ويا شبابها، اتقوا الله، اتقوا الله وأدركوا ما فاتكم، فإنما العصمة السيف، فدونكم أعداء الشريعة بين ظهرانيكم. ومدوا يد العون إلى إخوانكم بالغالي والنفيس قبل أن يلفظكم التاريخ. نعم قبل أن يلفظكم التاريخ، وقبل أن ينفض السوق فيربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. أبيت مع الجراح تعذبني وأعذبها، تبادلني الشعور وأبادلها، هويتها وأنا لا أشك أنها تهواني، تعلمني فن العذاب وأعلمها فن الصبر. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني. أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني. امنعي طيري من التحليق هاتي، كلما عناك من جور السنين. وأري عينيك أصناف المآسي، جرر المشهد واستبكي عيوني. انظر يا عرب، انظر يا مسلمين، انظر يا عرب، لا نستطيع أن نفعل له أي شيء، لا نستطيع أن نفعل له أي شيء. إمكانات متواضعة جدا جدا جدا. هذا ننتظر أن يستشهد، ننتظر أن يقول لا إله إلا الله. أقسم بالله العظيم أيها العرب، إنكم أجمعين متخاذلين، لا يوجد مسلم على وجه الأرض يرضى بهذا الفعل. يا حارث يا حارث، صار علينا الحين حنا نجلس ولا نكمل ولا نرجع؟ وش السالفة؟ وش دعوة يا أبو زهية؟ مكملين إن شاء الله. الشباب أبشرك فاتح الله عليهم وردوا الجيش في بعض النقاط، الحمد لله رب العالمين. وحنا إن شاء الله نروح ونكمل معهم، صلى الله يفتح علينا وعليكم. توكلنا على الله. ما شاء الله يا شباب، ما أنه مكملين بإذن الله عز وجل، فأوصيكم يعني بذكر الله عز وجل، يعني من أعظم أسباب الثبات في أرض المعركة ذكر الله عز وجل. صدقت الله، أكثر من ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله. أيها المجاهد، إنه ليس أنفع في حياة القلوب واطمئنانها من ذكر الله ومناجاته، وليس هنالك من هو أولى بملازمة ذكر الله من المجاهد في سبيل الله الذي جعل محور حياته نصرة دين الله، فهو أحرى بأن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل حين. فلئن أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالذكر فقد أكد الله ذلك على المجاهدين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أصدقك قولا أيها المجاهد في سبيل الله، إني لا أتألم حينما أرى حال كثير من المجاهدين أثناء الاقتحامات والغزوات، تجد الكثير منهم منشغل باللهو والحديث، أين أنت عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم تذكر الله في هذا الموطن وأنت تقابل أعداء الله، فمتى ستذكر الله؟ متى يستيقظ المجاهدون في سبيل الله ويتجنبوا هذه الهفوة الكبيرة فتدمن ألسنتهم ذكر الله أثناء لقاء أعداء الله؟ فذكر الله يرقق المشاعر ويوقظ القلوب والضمائر ويشرح الصدور ويسمو بالنفوس ويزكيها ويترفع بها عن شهواتها ويملك جماحها، يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وهو خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فويل للقاسية قلوبهم، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أخي المجاهد، لقد حث ديننا على أن نتصل بربنا بذكره ومناجاته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: اذكروني أذكركم. أيها المجاهد، فخذها وصية محب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، خير الأعمال وأزكاها وأرفعها للدرجات. وما هو عند الله خير من ضرب الأعناق والإنفاق في سبيل الله؟ ذكر الله كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، خير مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، خير ما قاله الذاكر في يومه وليلته. أيها المجاهد، إن بحر الحياة الجهادية ليست السباحة فيه بالخطب اليسير، فخير للإنسان أن يأوي إلى سفينة مأمونة الغرق، ألا وهي سفينة الإيمان والإطمئنان بذكر الرحمن، كثير ممن يحسنون السباحة غرقوا في هذا البحر، وما رأينا سفينة الإيمان وذكر الرحمن تغرق فيه أبدا. أيها المجاهد، إن القلب بذكر الرحمن بلد عامر مأمون، وحصن محكم محصون، وروضة مباركة لا يكاد ينفد نعيمها ولا ينضب معينها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها المجاهد، الذكر مسك والغفلة رماد، الذكر جواد والغفلة حمار، فليكن لسان حالك على طريق الجهاد، ما كنت لأتخطى المسك إلى الرماد، ولا أمتطي الحمار بعد الجواد، وليكن لسان مقالك العز داري وظهر العزم راحلتي، والذكر أنسي ومن والاه إخواني، فيا قدمي لا سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. أيها المجاهد، أعظم الذكر كلام الله، من قرأ منه حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومن علم آية منه كان له ثوابها، ما تليت يرفع الله بالقرآن أقواما ويخفض به آخرين، فاقرأ وتدبر واعلم واعمل واعمر وقتك وحياتك به، وارجو أن تكون ممن ينادى عليه يوم القيامة، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإني والله لأعتب على كثير من المجاهدين في سبيل الله قد اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كيف يمر عليك يوم لم تكتحل عينك برؤية كتاب الله ولم تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف تمر عليك ليلة ولم تقرأ آيات الله سبحانه وتعالى؟ أليس كتاب الله حبل متين، من استمسك به نجا ومن تركه غوى؟ أيها المجاهد في سبيل الله، اعلم أن الله وفقك للجهاد في سبيل الله، وهي نعمة عظيمة. أتذكر تلك الأيام حينما كنت تمني نفسك بالجهاد وتقول آه آه لو بلغت الجهاد في سبيل الله، ها قد وصلت للجهاد، ها قد وطأت أرض الجهاد، ها قد حملت بارودتك بيدك تجاهد في سبيل الله أعدائك، ها هو مفتاح الجنة بيدك، فالله الله بالثبات عليه. واعلم أن من أشد ما يثبت العبد على طريق الجهاد التزام كتاب الله سبحانه وتعالى، فالتزم القرآن جليسا وأنيسا، اقرأه واقرأ تفسيره، احفظ آياته وتدبره وتمعنه، واعلم أنه سبب عظيم من أسباب الثبات. فكم رأينا من المتساقطين الذين ركبوا قطار الجهاد في سبيل الله وانضموا إلى قوافل المجاهدين، ثم سرعان ما نزلوا منها وتخلوا عنها وتركوها. واعلم أن الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، فاتخذ من كتاب الله صاحبا، واتخذ منه أنيسا وجليسا، إني لك محب وناصح. من أراد أن يتحدث عن الله، أن يعظم الله في قلبه، فليتأمل في صفات الله سبحانه وتعالى، ليتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن الملك، نتحدث عن الجبار، نتحدث عن القدوس، عن السلام، عن المؤمن، عن المهيمن، عن الفرد الصمد، نتحدث عن الله. الله الجبار، الجبار، الله العزيز، العزيز، الله المتكبر، الله القوي القاهر القادر. يعلم الله خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الله ما يعتلج في قلبك ولم تتحدث به بلسانك. يا الله، ما أكرمك، ما أحلمك، ما أعظمك، ما أرحمك. أبو زهية، أبو زهية، أقولك شيء. تفضل يا أبو زهية. هنا قصف يا ولد، مودك نرجع للمقر. انت شوف صادقين يا ولد، القصف ده يا ولد، مود أميرنا يرجعنا يا ولد، حطنا في الاسناد ولا حطنا في نرمي ثقيل وفكونا من هالمعارك. الله المستعان. ايش الحديث يا أبو زهية؟ بارك الله فيك. شديد يا أبو حسن. يا شباب، قوة الله والله يعني لا تهزم بإذن الله. الله قوة الله لا تهزم. يعني لما بلشنا بداية الأحداث وبداية المعارك، والله كانت إمكانيات بسيطة، هلا إمكانيات كثيرة وكبيرة الحمد لله رب العالمين. رفعت همتنا. الله يرحمه. اسمعوا اسمعوا يا شباب، اسمعوا هذا الدرس، اسمعوا، استعينوا بالله. لقد كان الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بقوته وقدرته وقدرته ويبين لهم ضعف الكفار فترتفع معنويات المؤمنين ويزداد ثباتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تأمل أخي المجاهد في سبيل الله ما أصابنا مع ما أصاب الكفار، وإن تماثلنا في الصورة إلا أن الفرق كبير والبون شاسع. حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، نعم نتألم ونجرح ويتألمون ويجرحون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. أيها المجاهد في سبيل الله، ألا إن القوة لله جميعا، ومهما بلغ البشر من قوة فلا تعد إلا أشياء بسيطة لا تقارن أبدا بقوة الله. هذه الحقيقة التي متى ما تغلغلت إلى قلوبنا جميعا صدق توكلنا على الله سبحانه وتعالى. قال الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلو قارنت هذا، أعني زلزلة الأرض واهتزازها وذلك الشيء العظيم يوم تضع كل ذات حمل حملها، لو قارنت هذا بأكبر تفجير يحدث من الكفار بقنابلهم وصواريخهم فإنه لا يعد شيئا ولا يذكر أبدا أمام قول الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لكنه مع الأسف قد ينسى الإنسان قوة الله عز وجل، بمعنى أنه لا يقدر قوة الله قدرها ولا يعرف ما أمره الله به. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تأمل هذه الآية التي تقشعر من هولها الأبدان: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأملوا قول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. تأملوا قول الله: جميعا، كل الأرض، البلاد والعباد، الصواريخ والأسلحة والأشجار والأنهار والبحار والحيوانات والجمادات والجبال الراسيات، كلها في قبضته سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات التي ما وصل إليها البشر حتى الآن ولا لمسوها بمخترعات ولا يمكن أن يصلوا إليها، مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. كنتم مع وهاب.